الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال رحمه الله فصل في صفه العمرات والاحصار وزيارات قبره صلى الله عليه وسلم. العمره كما تقدم معنا معناها في اللغه الايه؟ الزيارة. معناها في الشرع زيارة بيت الحرام لنسك أو لنسك مخصوص حتى تفترق عن الإيه؟ حج. عن الحج. قال صفة العمرة أن يحرم بها كما يحرم بالحج. قدم معنا أن الإحرام بالحج يكون بإيه؟ يكون فيه شروط، فيه واجبات وفيه مندوبات. فمما يندب للحاج قبل الإحرام به أن يغتسل وأن يتجرد عن المخيط وأن يتطيب طبعا وأن يصلي ركعتين الإحرام، ثم بعد ذلك إذا انبعثت راحلته وانطلق في المسير ينوي حينئذ، لأن الإحرام معناه نية الدخول بالإيه؟ في النزك. فكما يفعل الحج يفعله في الإيه؟ في العمرة. فإذا أراد أن يعتمر فعل كما يفعل المحرم بالإيه؟ بالحج. وللعمرة المفردة عن الحج ميقاتان، لأن يعني العمرة قد تكون تابعة للحج، كما لو أراد أن يحرم بالقران، يعني إذا أراد أن يحرم بالحج والعمرة معا فميقات العمرة هو ميقات الحج مكانا وزمانا، تمام. لكن إذا أراد أن يعتمر فقط أو أن يتمتع بأن يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها بعد تمامها ويحرم بالحج، حينئذ هذه تسمى عمرة من إيه؟ عمرة فردة، يعني عمرة واحدة منفردة غير تابعة للحج، بخلاف العمرة التي التي في القران، تمام. العمرة الفردة لها ميقاتان، ميقات زماني وميقات ايه؟ مكاني. الميقات الزماني جميع السنة لغير الحج، كل وقت من اوقات السنة يجوز ان يحرم بالعمرة ان لم يكن حاجا. فان كان حاجا فما دام متلبثا بالحج لا يجوز له ان يحرم بالايه؟ بالعمره. بل ان تحلل التحلل الثاني من الحج وبقيت عليه رمي الجمار الثلاث لم يجز له ان يتحلل ان يحرم بالعمره. يعني اذا كان محرما بالحج في اشهر الحج لا يجوز له ان ينوي العمره، لان العمرات لا تدخل على الحج. القوي يدخل على الضعيف، الحج يدخل على العمره، لكن العمره لا تدخل على الايه؟ على الحج، لان اعمال الحج عمرة وزيادة، تمام؟ فلا فائدة من نية عمرة مع الحج، بل ثم فائدة من نية الحج مع عمرة. طيب. يعني المجهول لا يشغل، صح؟ نعم؟ طيب، المجهول لا يشغل. تمام. إذا نفر النفرة الأولى. إذا نفر النفر الأول، حينئذ يجوز له أن يعمل بالله بالعمرة. طيب، الآن انتهى الحج، متى ينتهي الحج؟ ممكن ينتهي في يوم العاشر. صح؟ ويبقى عليه الإيه؟ النبي نبيت ايام منى ورمي ايام الايه؟ ورمي في ايام التشريق. حينئذ هل يجوز له ان يحرم بالعمره؟ لا، لانه منشغل بما ايه؟ بما يتعلق باعمال الحج. لكن غير الحاج يجوز له ان يحرم بالعمره ولو في يوم عرفه ولو في ايام التشريق الثلاثه. واضح؟ هذا هو الميقات الايه؟ الزماني للعمره. والميقات المكاني فيه تفصيل، اما ان يكون مقيما بمكه مريد العمرة، إما أن يكون مقيما بمكة وإما أن يكون آفاقيا. فإن كان مقيما بمكة سواء كان مكيا يعني من أهل مكة أو من غير إيه؟ أهلها، لكنه أقام مدة تقطع الإيه؟ تقطع السفر. حينئذ هذا إذا أراد أن يحرمه بالعمرة يحرمه من أدنى الحل، يحرمه من الحل. ولو من أدناه، يعني ولو من بعد خطوة خارج الحرم. خطوة واحدة خارج الحرم يجوز له أن يحرمه بالعمرة. والحل فيه بقاع. أحسن وأفضل البقاع للإحرام بالعمرة خلافه، قيل التنعيم وقيل الحديبية. والمعتمدة المذهب الإيه؟ التنعيم ثم الحديبية ثم الإيه؟ الجعراني، تمام؟ وبعضهم يقول لا، المعتمد الحديبية ثم التنعيم ثم الإيه؟ الجعراني، تمام؟ طيب، هذا الميقات لمن؟ للمقيم بمكة، فإن لم يكن مقيما بمكة فإن كان آفاقيا فميقات عمرته هو ميقات حجه على جميع التفصيل الذي ذكرناه. اللي هو إذا مر على ميقات لم يجاوزه إلا وقد أحرم منه، ويجوز له أن يحرم بها من بيت وفي طريقه. وإذا مر بطريق لا يمر على ميقات حينئذ يحرم إذا حاز ميقاتا. فإن لم يحاز ميقاتا أو حاز ميقاتين، فإن حاز ميقاتين أحرم من إيه؟ من أبعدهما عن مكة، إذا استوى الطريق إلى من بيته إلى الميقاتين. فإن تفاوت أبعد أحرم من إيه؟ من أقربهما لمكة أو من أقربهما إليه، على التفصيل الذي ذكرناه هناك. طب إن لم يحاز ميقاتا ولا ميقاتين أحرم على مرحلتين من إيه؟ من مكة، يكون يعني بينه وبين مكة مرحلتين فيحرم إيه؟ حينئذ. هذا هو الميقات المكاني لإيه؟ العمرة بالنسبة للآثار. وإن لم يتعجل في اليوم الثاني أو بقي للغروب وبات واجب عليه المبيت؟ هل له أن يعتمد؟ ليس له، لأنه منشغل برمي من أعمال بفعل من أفعال الحج. كان من دون الميقات كأهل جدة أحرم المحل. قال فإن كان مكيا، يعني فإن كان مريد العمرة مكيا، والمراد من مكي يعني من؟ المقيم مكة، فمن أدنى الحل، يعني في ميقات عمرته من أدنى الحل. وإن كان آفاقيا، طيب ماذا لو لم يحرم من أدنى الحل أن أحرم من مكة؟ أساء، عليه دم أو لا؟ نعم عليه دم، ويسقط الدم بعوده إلى الميقات قبل التلبس بعمل من أعمال العمرة. طب إن تلبس بأي عمل من أعمال العمرة ثم رجع إلى الميقات، هل ينفعه هذا الرجوع؟ لا لا ينفعه. فاكرين الكلام ده؟ قال وإن كان آفاقيا فمن الميقات كما تقدم، يعني في بيانه كما تقدم بيانه في مواقيت الحج، ويحرم بإحرامها جميع ما حرم بإحرام الحج، اللي هو الخمسة أشياء التي ذكرناها. إذا أحرم حرم عليه خمسة أشياء. حد فاكر؟ لبس المحيط لمن؟ الرجل. المراد بالرجل لمن؟ الذكر بالغا صبيا وغيره. تمام. طيب و التطيب وستر الرأس. ستر الرأس ليس من لبس المحيط. لا ليس من لبس المحيط، يعني ماذا لو ستر رأسه بخرقة؟ هل هذا محيط؟ لا ليس محيط، لكنه ستر الرأس. ستر الرأس كله هو ايه؟ كله او بعض. تمام. لما يعد سترا عرفا او في العادة. طيب بعد ذلك اصبح خلينا نمشي في الملابس الاول. في الملابس اولا بعد ستر الراس لبس القفازين وستر الوجه لمن؟ للمراه. هل المراه يجب عليها ستر وجهها ولا لا؟ خارج الحج يحرم عليها ستر وجهها في الحج. طيب ماذا لو لم يتاتى ستر الراس الا بستر جزء من الوجه؟ رأس المرأة لا يتم ستر جميعه يقينا إلا بستر جزء من الوجه. هل هذا الجزء يستر ولا لا يستر؟ يستر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. تمام. طيب ماذا لو تأذت المرأة بنظر الرجال إليها في الحج؟ تسدل على وجهها شيئا متراخيا عنه، يعني لا يمس إيه؟ وجهها. تمام. طيب ثم بعد ذلك الطيب، استعمال الطيب في البدن والثوب. تمام. والاستعمال يكون ايه؟ بقصد على ما يعتاد استعماله منه في هذا الطيب. واستعمال الطيب قد يكون بالايه؟ الشمل فقط كالبخور، وقد يكون بالايه؟ بالحمل كالايه؟ كالعود، وقد يكون بالرش والصب كالايه؟ كماء الوردي والعطور الموجوده الان البفلس السبراي السبراي ايوه. والجميل ان كل البرفان الموجود عندنا في السوق المصري مكتوب عليها بيوتد وليت، يعني الاستعمال بعد الحمام يعني. طيب قال ويحرم باحرامها، احنا كملنا كده ايه؟ بعد ذلك تدخل استعمال الدهن في ايه؟ شعر البدن. شعر البدن الدهن المطيب في البدن جميعا، في الرأس يا اسم غير المطيب. الدهن الطيب ده تبع الطيب. الدهن يكون في الرأس واللحية فقط. تمام. طيب ثم بعد ذلك حلق الشعر نفسه. نتف الشعر أو حلقة إزالة وإيه؟ إزالة الشعر أو الظفر. ثم بعد ذلك مباشرة بشهوة. ومنه الإيه؟ ومن المباشرة بشهوة نظر. النظر. لكن هل النظر يوجب الفدية؟ لا حرام، لكنه لا يوجب الفدية. طيب ثم بعد ذلك الصيد. قبل الصيد خلينا في النساء دلوقتي. ثم مباشرة يتكمل النساء. الجماع. الجماع. في قول إيه أو دبر. شغال كله إيه؟ كله حرام. ثم عقد الإيه؟ عقد النكاح. عقد النكاح. ثم صيد. ثم الصيد و وقطع أشجار الحرم. هذه هي المحرمات. وليس التكريم أو حد. قال ثم أي ثم بعد الإحرام بالعمرة يدخل مكة فيطوف طواف العمرة كما تقدم في طواف الحج طواف القدوم، يعني يسن له الرمل والاطباع، لأن هذا الطواف يعقبه إيه؟ يعقبه سعي. قال ولا يشرع لها ولا يشرع للعمرة طواف القدوم، بل ويعني لا يسن كمان، وإذا فعل كله وينصرف إلى العمرة. تمام؟ يعني إذا طاف للقدوم انصرف هذا الطواف للعمرة لشدة تعلق الايه النسك بالايه بالعمل. تمام؟ مثال زي ايه مثلا؟ رجل عليه حج حجة حجة الإسلام فأحرم بالحج تطوعا، يقع عن تطوع ولا يقع عن الفرض؟ يقع عن الفرض. وكذا لو أنبت شخصا لم يحج عن نفسه فنوى عنك، هل يقع الحج عنه ولا عنك؟ عنه هو. قال ثم أي ثم بعد الطواف ثم يسعى كما تقدم، ثم يحلق رأسه أو يقصر، ويكون الحلق أين؟ نقول الحلق في الحج أين؟ في منى، لأنها موضوع تحلله. لكن هنا الحج أين؟ على الصفا، لأن آخر ما يفعل في العمرة السعي. السعي ويكون آخر السعي الصفا ولا المروة؟ لا، عند المروة آخر السعي المروة. لو يبدأ الصفا ويختم بالمروة، إذا يكون الحلق عند المروة، يحلق عند إيه؟ المروة. قال وقد حل منها، يعني إذا فعل هذا قد خلاص إيه؟ حل من هذه العمرة. طيب إذا كان عليه دم إساءة، يعني بأن أحرم من مكة مثلا، أحرم بالعمرة من مكة وهو مكي، عليه دم أو لا؟ يذبح أين؟ فقلنا هناك يذبح عند الإيه؟ حرم. فين في الحرم؟ ما في منى. في منى. تمام؟ لكن هنا يذبح فين بقى؟ عند مكة. في تفصيل، في خلاف. بعضهم يقول يذبح في الحرم، وبعضهم يقول يذبح عند المروة أيضا. تمام؟ المروة في الحرم. لا، يعني يذبح في المسجد، قرب المسجد، وبعضهم يقول لا عند الإيه؟ عند المروة، وهو الصحيح. تمام؟ قال وأركانها وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق. يشترط مولا بين السعي والطواف والعمرة؟ قلنا لا يشترط هناك. قلنا لا يشترط. يكون على العادة. يعني لو مولا وصل بعض وقت نصف يوم أو لا يدخل. لكن كثير مما يذكر متعذر الآن. مثلا لا يستطيع ذبح لا في المسجد ولا عند مرة الآن. كل هذا مسموح، يوكل في الذبح خلاص وانتهينا، كما يفعل الآن كل الناس توكل الآن. لكن هل أحد يذبح بالفعل؟ لا، يعني أصبح من صعوبة المكان يعني. ولا شرط التعيين في الذبح، يعني هذا الصف مثلا 10 في 10 مهن، لكن ليس غير معين عادي، لم يوصف المساكين الحرم غير معينين أصلا. ونقل الأضحية إلى خارج الحرم هذا بقى فيه بحث طويل جدا. قال وأركانها وأركان العمرة في إحرام وطواف وسعي وحلق. قد ما واجبات العمرة؟ الإحرام من الميقات هذا أول واجب. تذكرون الفرق بين الواجب والركن؟ أن الركن لا يتم النسك إلا به ولا يجبر بدمه، بخلاف الواجب يتم النسك بغيره لكن يجبر بدمه. طيب يبقى أول واجب من واجبات العمرة إحرام من الميقات. الواجب الثاني طواف الوداع. ما عندناش جمرات هنا ولا عبد الرحمن. تكتب واجبات مثل الحج. لا يوجد رمي هنا. هو عندنا واجبات الإحرام من الميقات وطواف الوداع فقط. والسنن ما تقدم بقى. كل الذي يفعل في الطواف وركعتي الطواف والاستسال كل هذا من سنن الايه الاحرام بالعمره. وماذا لو جامع في عمرته قبل التحلل؟ احنا قلنا العمره ليس لها الا تحلل واحد، فماذا لو جامع قبل التحلل من العمره؟ فسدت مش بطل. فرق بقى هنا بين الفساد والبطلان، تمام؟ تفسد عمره ويجب عليه المضي فيه ويجب عليه القضاء فورا ويجب عليه بدنه على ما مضى في الايه في الحج، تمام؟ قال واركان الحج هذه الاربعه هي الاحرام والطواف والسعي والحلق والوقوف، يعني زائدا على ذلك الوقوف بعرفه، زائدا على ذلك التقديم. واركان الحج كم؟ سته. ها الاحرام الاحرام فقط من الميقات او من غيره، ثم بعد ذلك الايه الوقوف بقى هم مرتبين، الوقوف بعرفه، ثم بعد ذلك طواف السعي والحلق والترتيب. من مراد بالترتيب هنا بقى في الحج؟ ترتيب بين الطواف والسعي. اصبر طيب. ترتيب اول شيء من معانيه تقديم الاحرام على سائر الاركان، وتقديم الطواف على السعي، وتقديم الوقوف عفوا تقديم الوقوف بعرفه على الطواف والحلق. لكن السعي يمكن ان يتقدم على الوقوف بان تسعى بعد طواف القدوم، تمام؟ هذا هو المراد بالترتيب. يبقى تقديم الاحرام على ايه؟ على سائر المسجد، وتقديم الوقوف على الطواف طواف الافاضه والحلق، هذا هو المراد بالايه بالترتيب في اعمال الحج. طيب اي اعمال الحج افضل؟ الوقوف بعرفه ام طواف الافاضه؟ الوقوف خلاف. حلو عبد كده انت الغلط. ايه الكلام؟ ما ماشي عرفت ان في خلاف بين اكيد بين الرمي وابن حزم، تمام؟ لانه اذا وقع خلاف بين الامام الرافعي والامام النووي في هذه المرحله نحن نقدم الامام النووي مباشره من غير تفصيل، لكن اذا التقينا بعد ذلك في كتاب اوسع ننظر بقى في الجزء. بعضهم يقول الطواف طواف الإفاضة وأفضل من الإيه؟ الوقوف بعرفة. من الذي قال الرمي؟ لماذا؟ لأن الطواف صلاة غير أنه إيه؟ يجوز فيه الكلام. وبعضهم يقول لا، وهو شارب بن حجر يقول لا، الوقوف أفضل لأنه الركن الأعظم أركان الحج. وبالرواية يفوت الإيه؟ يفوت الحج. قال وواجباته وواجبات الحج كون الإحرام من الميقات، تمام؟ ورمي الجمال، يعني ورمي الجمال الثلاثة في يومي التشريق إن نفر النفر الأول أو في أيام التشريق إن لم ينفر، والمبيت يعني والمبيت يعني مبيت من ورم من ورب المبيت الحضور بالبدن مع كونه أهلا للعبادة، والمبيت بمزدلفة، يعني هل المراد بالمبيت أن يبات أن يبيت بالفعل وأن يمكث مكوثا حقيقيا وأن ينام نحو ذلك، كأن يحضر ببدنه وهو أهل للعبادة وإن كان نائما، يعني هو يحمل في سيارة نائم ومر من المزدلفة بعد النصف الثاني من الليل خلاص حصل له الايه؟ الواجب خلاص. قال والمبيت بمزدلفة وليالي منى، يعني هو المبيت في منى ليالي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على التفصيل، وطواف الوداع، وما عدا ذلك سنن، ما عدا ذلك الذي تقدمت طواف القدوم والاغتسالات والأدعية والذبح والوقوف على الترتيب، كل هذا إيه؟ من السنن. قال فإن ترك ركنا سواء من أركان الحج أو من أركان العمرة لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، فإذا فعل محظورا من محظورات الحج أثم عليه الدماء، تمام؟ لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لزمه دم، ومن ترك سنة لم يلزمه شيء. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ الى بيان احكام الاحصار، والاحصار معناه المنع، معناه الايه؟ المنع. قال ومن احصره عدو عن مكه، احصره يعني منعه عدو عن الوصول الى ايه؟ الى مكه، او عن الوقوف، او عن الوقوف بعرفه، دخل مكه لكنه منع، وسواء كان هذا العدو مسلما او كافرا، تمام؟ قال ومن أحصره عدو عن مكة، والتعبير بالعدو جاري على الغالب، لأنه يعني قد يحصر لا بغيره، قد يحصر بغير عدو كزحام ونحو ذلك. قال ومن أحصره عدو عن مكة ولم يكن له طريق آخر، يعني ولم يكن له طريق آخر للوصول إلى مكة، للوصول إلى مكة أو إلى الموقف بعرفة، قال تحلل، يعني تحلل وجوبا، تحلل يعني خرج من حجه وجوبا، وهذا خروج مصور بصورة معينة، يعني لا يقول خلاص أنا نويت الخروج، لا، التحلل يكون بطريقة معينة. قال تحلل بأن ينوي التحلل، يبقى هنا بقى الايه؟ لا يقول التصوير، والتحلل مصور بأن ينوي التحلل، يعني أن ينوي الخروج من النسك ويحلق رأسه ويريق دمه. يريخ دم مكانه، يعني في مكان إحصاره إن وجده. ويشترط في التحلل أن تقترن النية، نية التحلل بإراقة الدم. الشيخ يقول ينوي ويحلق ويريق، قد يفهم أنه يحلق ثم يريق، لا، تقترن نية التحلل بإراقة الدم ثم بعد ذلك يحلق. واضح؟ ينوي مقار، ينوي التحلل مقارنا هذه النية بإراقة الجناء بالذبح ثم يحلق ثم يحلق. طب يذبح إيه بقى؟ يذبح شاة مجزية الأضحية، تمام؟ قال ويريق دما، ومراد بالدم قلنا الشاة مكانه، في أي مكان أحصر فيه. طب ماذا لو لم يكن في مكانه مساكين يطعمهم إياه؟ نقل السماء إلى أقرب إيه؟ إلى أقرب مكان إليه. بعد النحر وقبل النحر. بعد. وقبل إن استطاع. قال ويريق دما مكانه إن وجده. وإلا يعني وإن فقد الدم لأن لم يجده مكانه. أو وجده غال جدا زائد على ثمن المثل. قال أخرج طعاما بقيمته، يعني بقيمة الدم، يعني يقدر الشاة دراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما، والطعام يكون مجزئا بالفطرة، تمام، يعني يشتري أخواتا الأرز والقمح والحاجات دي. قال فإن عجز، أي عجز عن الطعام، صام لكل مد يوما كما تقدم في إيه؟ غير مرة في بيان الكفارة. قال ولا قضاء، يعني لا قضاء على من أحصر عن الحج، لكن هل يسقط عنه فرض الحج؟ هل إذا كان حجوه تطوعا يعني هل يسقط عنه فرض الحج؟ لا يسقط، لكن الحج يعود في حقه كما لو لم يكن خرج قبل ذلك. وقبل الخروج كان مستطيعا أو لا؟ لأنه وافد المال، ويجب الحج عليه على التراخي أو لا؟ يجب الحج. طيب أحصر ومنع خلاص تحلل ولا يجب عليه الايه؟ القضاء فورا، ثم يوضع في حاله الان، هل هو مستطيع ولا غير مستطيع؟ فان استطاع وجب عليه الحج طار على التراخي، وان لم يكن مستطيعا لم يجب عليه الايه؟ الحج. يبقى يعود كما كان لو ايه؟ كما كان قبل ذلك، يعني قبل الخروج الى الحج. هذا اذا كان حجه عن ايه؟ حجه عن حجة الاسلام، حجه مفروضا، لكن اذا كان حجه تطوعا لا قضاء مطلقا. قدر أو لم يقدر، خلاص، لأنه لا يقصر بخلاف الفوات، بخلاف من فاته الوقوف بعرفة من غير إحصار، من فاته الوقوف بعرفة من غير إيه؟ إحصار، فيجب عليه قضاء مطلقا. عند إمام الرملي، إمام الرملي يقول إيه؟ لأن الفوات لا يخلو من تقصير، الفوات الخالية عن الإحصار لا يخلو من تقصير منه، لكن الشهاب بن حجر يقصر، يقول إذا كانت فوعا وجب القضاء، وإذا كان فرضا عاد كما كان إيه؟ عاد كما كان قبل الخروج. واضح؟ مش شرط، قبل الخروج قد يكون واجبا وقد يكون قبل غير واجب، إن كان مستطيعا فهو واجب وإن لم يكن مستطيعا فليس بواجب. أنت الآن يعني يعود حالك كما لو لم تخرج من بيتك، وأنت الآن في هذه الحالة معك القدرة على الخروج للحج، يبقى واجب عليك الحج، لكن على الفور ولا على التراخي؟ فاحنا لو قلنا يجب القضاء يبقى على الفور، لا هو على التراخي. طب انت خلاص انفقت المال في السفر الذي اخترت فيه ولم يجد ولا تجد غيره، هل يجب الحج؟ لا تخاطب به اصلا، تمام؟ طيب ولم تكن الثلاثه في مقدورها، لم تكن ايه؟ ثلاثه، لا الاغاقه ولا الاطعام ولا يثبت في ذمته. كان كان شيخا يثبت في ذمته إلى أن يموت وحينئذ حسابه على الله. تمام؟ وربك كريم. شيخنا لو فسر على قول الهيتم الموضوع أنه يعيد هذا الحد. إحنا قلنا الرملي قال أنه لا يخلع عن لا قضاء مطلقا لأن فوات من غير إحصان لا يخلع عن تقصير. لا قضاء مطلقا. عليه قضاء مطلقا. سواء بقى تعتضوع تطوع أو فرض. الشهاب يقول التطوع هو الذي يجب قضاءه. يقصر. لأنه أوجبه على نفسه. قصر أو لم يقصر. حتى ولو لم يقصر. لأنه الذي أوجبه على نفسه هو الذي خرج بنفسه. والحج قلنا أن النسخ شديد التعلق. تجهيزك وشروعك في أسباب الحج إن كنت قد حججت حجة الإسلام واجب ولا مندوب؟ مندوب. ثم إذا نزلت مكة وشرعت في أعمال الحج انقلب من الاستحباب إلى الإيه؟ إلى الوجوب الكفائي. صح؟ فأنت أوجبته على نفسك بالخروج. قال ويندب إذا فرغ من حج هذا بقى هو الإيه؟ أحكام الزيارة، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمصنف يعني اختصر هذا الكلام جدا، يعني اختصره جدا والكلام فيه حسن جميل طويل، لكن يعني نمشي مع ما مشي عليه المصنف على أن نقرأه تفصيلا إن شاء الله من كتاب الإباحة. قال ويندب إذا فرغ من حجه أو فرغ من عمرته، يعني الحج ليس بقيده، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات. تمام؟ ويسافر لقبره صلى الله عليه وسلم خلافا للشيخ. قال فيصلي تحية مسجده، يعني إذا دخل مسجد المدينة يصلي تحية المسجد أين؟ أي مكان، والأولى بجوار الايه؟ بجوار المنبر. في الرابط بجوار منبره صلى الله عليه وسلم. وهناك بقى ايه؟ يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. نعمة والله. نعمة. قال ثم يأتي القبر الشريف المكرم فيستدبر القبلة ويجعل قنديل القبلة الذي عند رأس القبر على رأسه، يعني على رأس يعني يجعل هذا القنديل على رأسه هو، يعني فوق رأسه. ما هو القنديل؟ قنديل يعني عرف زي النجفة. اسمه ايه طيب؟ مصباح كبير، لكن كان يوقد بالزيت ونحو ذلك، يوقد بالزيت الكيروسين، لكن هذا قديم. الآن فمع قبره صلى الله عليه وسلم محط بغرفة داخل غرفة، ولو جدها ذلك يعني حتى الباب أغلقوه. باب رمزي. باب رمزي لكن لا يوجد أصلا شيء. تنظر فقط ترى، يعني تنظر يفتحون فتحات ترى القبور الثلاثة الشريفة من فتحات. شو يا روضة استمر إلى ما خل بالمحادثة بعيدة جدا يا مولانا عن الصور الموجودة الآن. لا أسأل بقى الربط ما بين البيت بمحادثة من الخلف أم في هذا المكان؟ مش فاهم. إلى الخلف يعني مكان الربط محصور في ما بين المنبر والبيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. هل يستمر ما خلف بطول المسجد يعني؟ نعم. مش عارف. لا مش بس غالبا بطول المسجد يعني محادثة البيت فقط. لا هي محاطة الآن بمحاذاة البيت، لكن ما خلفه أليس هو ده بين المنبر والبيت؟ البيت له مساحة، له طول، آخره خلاص انتهى البيت. نعم. ربع هي محددة على كل حال. الآن طبعا هذا الذي ذكره الشيخ الرب معلمنا بالسجادة على كل حال الذي ذكره الشيخ اللي هو يأتي يجعل القنديل القبلة، القنديل اللي موجود في اتجاه القبلة فوق رأسه هذا غير موجود الآن، لأنك أصلا بينك وبين القبر أكثر من 20 متر الآن. ماذا يعني بيكون فوق رأسه؟ يعني يقف تحته؟ نعم يكون فوق رأسه قريبا. قال ويطرق رأسه لأنه لما يقف هناك فوق التنديل إذا أراد إيه بعد ذلك يدخل على القبور الثلاثة الشريفة يطرق رأسه، يعني ينظر إلى الإيه؟ احتراما وإذلالا وهيبة لمقامه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره. تمام؟ قال ويستحضر الهيبة والخشوع ثم يسلم. طب يسلم بإيه بقى؟ قال بصوت متوسط يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت متوسط لا يخفي صوته ولا يجهر. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تخاطب حاضرا تكلمه بكلام مسموع ولا تكلمه بكلام عالي ولا بصوت خفض. تتكلم معه صلى الله عليه وسلم بأدب وصوت إيه؟ معتدل متوسط تمام؟ وفيه انتظار طبعا. وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، يعني وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني يفتح الله لك به. قال ويدعو بما أحب، فيقف عند قبره صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحب. ثم إذا أراد أن يسلم على سيدنا أبي بكر هل يستدير وينحرف ويعطي القبر الشريف جنبه؟ لا، يرجع الفقراء. هو بقى تعظيم له صلى الله عليه وسلم. قال ويدعو بما أحب ثم يتأخر إلى جهة يمينه، يرجع رجوعا، ومع هذا الرجوع يذهب إلى جهة إليه، لأن قبره صلى الله عليه وسلم هنا وقبر الشريف قبر صلى الله عليه وسلم هنا وبجواره إيه؟ قبر أبي بكر، وهذا قبر عمر. تمام؟ قال ويذهب قبر من تصلب هو الأبعد، هو الأبعد من جهتك، وقبر أبي بكر في الوسط هكذا، يعني هذا قبر أبي بكر وهذا يكون قبر إيه؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فرأس أبي بكر عند كتفه صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر عند كتف أبي بكر. فقبر عمر رضي الله عنه هو أقرب القبور للإيه؟ للزائر، وأبعدها عن الزائر قبره صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إيه؟ هذا وفي وبعضهم يقول قبر هنا وقبر هنا، يعني بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط والقبور والقبران الشريفان على جانبين، وبعضهم يقول العكس. لكن على ما ذكروه في الفقه، والذي نشر أصلا في الفيديو الأخير الذي يصور من داخل حتى ولم يصوروا حتى القبور من رب الله، هذا الذي نقوله هو على هذا الترتيب. تمام؟ الآن هل يرجع؟ الآن هو أصلا خارج المكان، يرجع نصف دعاء؟ نعم، يرجع نصف صلاة. قال ويدعو بما أحب ثم يتأخر إلى جهة يمينه قدر ذراعه فيسلم على أبي بكر، ثم يتأخر طبعا إلى جهة يمينه أيضا قدر ذراعه فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنه، ثم يرجع إلى موقفه الأول، يرجع إليه إلى مكانه الأول الذي وقف فيه قبالة قبره صلى الله عليه وسلم، ويكثر الدعاء والتوسل به صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال ثم يدعو عند المنبر، يعني يقف عند المنبر ويدعو عند المنبر وكالروضة الشريفة، ولا يجوز الطواف بالقبر، بل لو فعله على قصد العبادة وهو عالم بذلك كفر. وهو عالم، هو ايه؟ عالم. ان كان جاهلا خلاص، او متأولا، يعني جاهلا او متأولا يكره له ذلك. كيف قبر النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الى الزائر؟ ابعد عن الزائر. هذا ليس على حسب ان وقف خلف الحجرة اعتقد ان خلف الزائر، لا انا اقصد ان الابواب الباب التي يقف عندها الزائر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم، هي ابعد. هذا الزائر، هذا هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ليس اقرب؟ لا ابعد، هو الابعد من جهه القبر الاخير، قبر من قبر عمر. نعم، الاقرب اليك قبر عمر صلى الله رضي الله عنه. لا يعني الاخير من القبور، اخر القبور من المنبر اقرب القبور الى المنبر، اقرب لجهه الزائر قبر عمر. لا انا اقصد الى المنبر، اقرب القبور الى المنبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم قبر أبي بكر ثم قبر عمر. نعم، ليس قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الزائر من ناحية الباب؟ لا، يتكلم عن الدخول حاليا وكذلك حاليا. لا تجد قبره صلى الله عليه وسلم في الفتحة اللي على يسارك أنت، نظرت فيه، هذه تكون أبعد وليست الأقرب. أنت أصلا الذي تراه من هذه الفتحة ليس هذا القبر، ليس هو القبر أصلا. مش عارف الغرفة بعيدة ومسطورة، أنت يعني الذي تراه أصلا ليس هذا القبر، حتى لو تدخل صوابه غرفة مغلقة ولا باب لها، وجواها غرفة، يعني الغرفة اللي أنت تراها من الفتحات الثلاثة هذه هذه ساحة كبيرة في داخلها غرفة، غرفة مغلقة، غرفة مغلقة لا باب لها. وما هذا الذي كان داخل عليها مقطوع عليها حروف؟ إشارات، إشارات اللي هي العلامات البنية الثلاثة ده إشارات للاتجاه. لكن هذا يلف على ما يبدو عليه. لذلك أصلا وقع الخلاف بين العلماء مواضع الكهول الثلاثة إزاي؟ لا أحد يراها حي، لا أحد يراها حي ولا حتى من الناس. إمام النووي ذكر ثلاثة أقوال في هذا، يعني النووي شكله برضه كذلك لم يرى هذا. اصلا كان القائل البقيع منحدر عن البيوت النبويه، يعني ده كان النبي ذهب الى زياره البقيع ايه ذهب مسرعا، يعني البقيع الان البقيع اعلى من المسجد. نعم انت شفت الفرق الزمان. الامور يعني القبر اصلا اللي انت فيه غير ان هو اصلا في ستار معمول الان الظاهر بمرس بالرصاص حتى منابع المية تحت مناظر دي لسه في حاجات كتير. ها نفرد عيني قال ولا يجوز الطواف، يعني يحرم الطواف بالقبر، يحرم الطواف الايه بالقبر. قال ويكره الالصاق بالظهر والبطن به، يعني يكره الالصاق بالظهر او بالبطن او التمسح باليد ونحو ذلك بالقبر الشريف. قال ولا يقبله ولا يستلمه باليد، لان هذا ابعد عن الادب اصلا. تمام، انت تبعد منه صلى الله عليه وسلم ميتا كما تبعد عنه حيا. تمام، ليس هو كالمشايخ يعني تروح تتمسح. رسول الله صلى الله عليه وسلم له مهابه وجلاله ليس كغيره. قال ومن اقبح البدع اكل التمر في الروضه، وبعضهم يقص الشعور يقطع شعره هناك ويرميها في القناديل. ما المشكلة في أكل التمر؟ ما السنة بهذا؟ على وجه التقرب يعني. على وجه التقرب. التقرب إيه بقى؟ بأكل التمر في مكان صلى الله عليه وسلم؟ ما وجه القرب في هذا؟ كلا أكله بغير نية كده يعني. خلاص. إذا كان معتكفا خلاص معتكف، بس اللي معتكف ده يدخل الروضة الشريفة؟ لا ده أصلا الأكل فيه امتهان للمكان، الأكل في المكان فيه امتهان. لذلك قالوا من أقبح البدع. يعني هذا امتهان للروضة الشريفة. أكل التمر ولو بدون أي أكل أي شيء، لكن الغالب أنهم يأكلون التمر هناك تقربا. لذلك هو من أقبح البدع. قال ويزور البقيع ويندب، يعني أن يزور البقيع. والأحسن في زيارة البقيع يكون يوم الإيه؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة يزور بقى هناك بقى قبر سيدنا عثمان وقبر سيدنا الحسن هناك. سيد عائشة دفن في البقيع. سيدة عائشة وسيدة صفية عم النبي صلى الله عليه وسلم قبورهم ليست معروفة منها. قبر سيدنا عثمان معروف. معروف يعني؟ كان الشيعة أن ينبشوه 2009 وقعت مجزرة هناك، والأمن لم يفعل شيئا، والذي تصدى لهم شباب أهل السنة. يعني شوف بقى على مرأة ومسمع يذهبون لينبشوا قبر عثمان رضي الله عنه. قال فإذا أراد الرحيل ودع المسجد بركعتين، مفيش طواف بقى هنا، يودعوا المسجد بركعتين وهذا مندوب. والقبر الشريف بالزيارة، يعني ويودع القبر الشريف بزيارته كما فعل في أول ما إيه؟ في أول شيء ذهب. ثم بعد ذلك إذا أراد المشي من عند القبر الشريف هل يرجع القفقار؟ زار القبر وفعل كما فعل، وهنا لا يرجع القفقار كذلك يمشي عليه على عادته في تلقاء إذا خرج من المسجد. إذا خرج نعم. وعلى هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعض الناس شفنا عادتهم إذا مر في الشارع من أمام الجرب أن يسلم على المصلي حتى لو كان أردت مثلا من حتى كن متعلقا به صلى الله عليه وسلم. التوجيه المسجد ببركعتين قياسا على قياسا على البيت. القبر منه صلى الله عليه وسلم غنيمة. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. بعض العلماء يقول بكراهة الإقامة بمكة. لماذا؟ حتى لا تزول من قلبك هيبتها، لأنك يعني كثرة المساس تقتل الإحساس. فإذا مكثت في مكة تشعر بالشبون ثم بعد ذلك يطول عليك الزمن فيقصد قلب شيئا فشيئا حتى يكون مثله مثل سائر البلاد. فمعلوم يقول قال بهذا لكن بعضه مردود. فالمكر هناك فيه من الفضاء يعني ما لو يوجد تغير كفانك تتعتمد كل يوم إن شئت يعني. أخبر أنت أنت أخذ تكاسي أمنا خلصنا الحج الحمد لله. التحلل الثاني يحصل بالثلاثة بالحلق والطواف والرمي. وعندك حلق والطواف والرمي أنت فعلت شيء من هذه الثلاثة حصل الأول، فعلت ثالث حصل الثاني. إذا مثلا نحن حلقنا وطفنا لكن لم نرمي، والرمي وقته محدود يعني لا نستطيع، إذا خرج وقته لا نستطيع أن نرمي، إذن كيف نتحلل؟ حول الوقت يعني الرمي في كل أيام التشريق خرج الصلاة يبقى عليك دم سقط الرمي يعني إذا يعني إذا خرج وقته سقط سقط ولا يجب علينا يعني بعد ذبح الدم نتحلل بعد ذبح الدم أو نسقط خلاص سقط تحلل بعد الكفارة يعني لابد يعني بعد الكفارة يحصل تحلل وإذا لم نكفر لم يحصل تحلل هذا على ما ذكره تذكر شيء عن ما تفعله الحائض إذا حان وقت الرحيل من مكة وهي ما زالت على حالها ولم تطف طواف الإفاضة ولا السعي. توكل الطواف. أنها عجوزة عجزة حكمية على الطواف. وما تفعله هناك امرأة تفت ولم توكل ولم تفعل شيء. تبعت هناك من وقت. لم تطف ولا تسعى. حتى تتوكل عنها هناك من يسعى من يصوف ويسعى بالعمل قال. هي تظل محرمة أصلا. يعني هي الآن محرمة. لا يجوز لها قص شعر ولا كل هذا لا يجوز لها. وإذا فعلت ولو غير عمل ولو لم تتعمد عليها الكفارة. ألا يمكنها الرد. حال المجال. تظل محرمة إلى العام المقبل للحج المقبل لا أنا أقصد يعني هل يجوز لها أن توكل بذلك يعني بعد أيوة. شهر آه. أيوة. أسبوع مثلا بعد سنة لا يشترط يعني في العام المقبل في الحج مولانا أنه الفدية نحن قلنا أن المكان من الحج التي بعد الوقوع لا وقت لها يعني ده متمتع ترتيب نعم مرتب يعني إذا شرع في الصوم قبل وهو يستطيع يدفع الشات يعني أصلا ثم رجع إلى بلاله قبل أن خلاص عليه أن يجي الثلاثة هل الاستثناء اللي عم تكلم عشان بس على ذلك استثناء ما يحول الوقت يعني هو موجود في يستمر فقط في الصوم أو يرفع إلى هل Rantai Muslimnya jadi gol pulang, puasa orang langsung. Tapi tak apa. Ini kan lifting, nak sama anak anda. Berarti diwakilkan saya. Kita mau menyembih dulu kan, ada di sana. Ayo, tanya bayi.